عبد الله بن السعدي صحابي رضي الله عنه، واسم أبيه وقدان، عبد الله ابن وقدان العامري القرشي. هذا الصحابي توفي في خلافة معاوية، وذكروا أنه في سنة 50 للهجرة توفي. متى توفي ابن عباس؟ ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ما ذكرنا. طيب أنا أسألكم، متى توفي ابن عباس؟ ابن عباس ما في أحد يرفع يده؟ دراسة الوفيات مهمة يا إخوة لطلاب العلم، من المعيب أن طالب العلم لا يعرف الوفيات خاصة في الصحابة، فكيف بالعلماء الذين بعدهم؟ وأنا أتجنب أن أمتحنكم في هذا، لكن قلت ابن عباس، ما في أحد. كم؟ 68. أحسنت، ما شاء الله، سنة 68 توفي ابن عباس في الطائف، وأما عبد الله السعدي توفي سنة 50. وابن عمر؟ طيب أبو هريرة أمس ذكرناه، 57 أو 58 أو 59، خلاف. نعم، 7 أو 8 أو 9. طيب،